بمعنى أنه يأخذ من أولئك الناقمين على الشيخ يحيى، يقول لهم ماذا يقول، أو يعني كذا، ماذا يقول، ماذا يقال في الحجوري؟ نعم، أو يقرأ في بعض الشبكات الذي تطعن في دماج، وإذا به يأخذ لنا بيتين من الشعر لرجل شاعر أخطأ في شعره وتجاوز الحد وغلا في المدح، وأنكر عليه ذلك أنه قال في الشيخ يحيى عندما رجع من الحج، قال: ولما رأيت ركب يحيى مسافرا إلى الحج إلا واستغفت مناديا، أيا شيخ أدركني فإني من الجوى أكثف دمعا من فراقك باكيا. فلم يستطع حتى نطق هذا الجملة، فقال: ولما رأيت ركب يحيى مسافرا إلى الحج إلا واستغفت منادايا، وهو ماذا؟ مناديا، قال منادايا، يعني اضبط الكلام أولا، اضبط ماذا يعني ماذا يقول الشاعر، وبعد ذلك يعني ننظر ما هو وجه الكلام فيه. طيب، وذهب أيضا يفهم القصة فهما أعوج، أن هذا الشاعر مشى مع الشيخ يحيى في قافلة إلى الحج، ثم حصل أنه تاه في طريق الحج وابتعد عن الشيخ يحيى، وبعد ذلك بحث فقال: يا شيخ يحيى أدركني، يستغيث. وهذا الكلام لم يكن، هذا كذب ودجل، وإلا فهو شاعر كان في دماج، فلما رجع الشيخ يحيى يعني أثنى عليه بهذا، وهذا القول منكر ولا نرضى به أبدا، نحن أهل سنة وأهل توحيد. والشيخ يحيى والله غضب في حينه وقال: يا إخواني أنا لست بهذا، اتقوا الله، أنا طالب علم، واتركوا هذا الإطراء، واتركوا هذا الغلو في المبالغة، لا نريد هذا. ينصح الشيخ يحيى. نعم، فالحقيقة هي قصيدة ترحيبية، وهو جعلها أنها يعني في قافلة مع الشيخ يحيى، وأنه تاه ما تاه وضاع ما ضاع، وهذا كله من تلفيقات يحيى سلمي، ركب لنا سينما، والله صير سينما، أنه خرج مع الشيخ يحيى وحاجا، وحصل أنه ضاع في الطريق وتاه في الطريق، بدأ يترجم يعني أشياء ما يفهمها، يا مسكين تعقل. هذه قصيدة ترحيبية بالشيخ يحيى، وهذا القول منكر لا نرضاه، نحن أهل توحيد، لا تظن أننا قبوريون، لا تظن أننا زنادقة وثنيون، لا، نحن أهل توحيد وأهل سنة، لا نرضى بهذا. وسيأتي جواب الشيخ يحيى عما يحصل من مجازفة من بعض الشعراء، وأنه يرد قولهم ولا يرضى، لكن قولنا أنك لا تستطيع أن تقرأ البيت الشعري وأيضا تفسره بسينما من عندك، تركب له قضية ويعني وقصة وفي الحقيقة ليس له أي شأن. نعم، فلما توالى ولما توالى ركب يحيى، هو الصواب ولما تولى ركب يحيى، وقال ولما توالى، وأيضا منادايا وهي منادية، يا يحيى إذا أردت أن ترد فأحسن في الرد، لا تأخذ تقاتل عدوك بغير سلاح، اضبط الألفاظ والكلمات ودعك من السيناريو والسينما هذا، وقل هي قصيدة ترحيبية بالشيخ يحيى. نعم، ولكن صاحبها قال قولا منكرا لا نرضاه، نحن من طلاب الشيخ يحيى لا نرضى هذا القول المنكر، وهو بنفسه لا يرضاه، لكن جعلتمونا قبوريين، جعلتمونا وثنيين، جعلتمونا نعتقد أن الشيخ يحيى رب العالمين.